برنامجكم الفقهي المباشر نهج الشريعة. ولكن قبل أن نبدأ لابد أن نعزيكم ونعزي أنفسنا ونعزي العالم الإسلامي والإمام صاحب العصر والزمان على رأس القائمة، رأس قائمة المعزين بذكرى شهادة سيد المرسلين النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن دعوني أحبتي ورحبوا إياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. عظم الله لنا ولكم الأجر. عظم الله أجركم. حياكم الله. أحبتي المشاهدين، أرقام هاتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. سماحة السيد، بقي لدينا كم سؤال من الحلقة السابقة. الأخ أبو علاء من البصرة يقول بالنسبة للهزة الأرضية اللي حصلت قبل أسبوع، يمنى ما كانت قوية بذيش الدرجة، يعني بسيطة ضعيف، هل تستوجب صلاة الآيات كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعظم الله لكم الأجر بذكرى شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، تجب صلاة الآيات عند حصول الزلزلة على الأحوط لزوما. سمحت السيد لا يفتي فتوى مثل الفتوى بوجوب صلاة الآيات عند حصول الخسوف والكسوف، هناك يفتي سمحت السيد بوجوب صلاة الآيات، أما عند حصول الزلزلة فيحتاط احتياط وجوبي بوجوب صلاة الآيات على نحو الاحتياط الوجوبي. ماكو فرق أن تكون الزلزلة ضعيفة أو قوية، الزلزلة الأصلية أو الارتدادية اللي تحصل بعد ذلك، يعني بعد ساعات أو بعد أيام تحصل أيضا هزات ارتدادية خفيف. أيضا تجب صلاة الآيات أيضا في الهزات الارتدادية على الأحوط. طبعا صلاة الزلزال ليس لها وقت يعني محدد، صلاة عند حصول الزلزال ليس لها وقت محدد، بل يؤتى بها بمجرد حصولها. متى ما حصلت فيجب على الأحوط الاتيان بصلاة الآيات. إذا لم الشخص لم يأتي بصلاة الآيات، متعمد عند عذر لم يأتي بصلاة الآيات حتى انقضى، حتى فات الزمان المتصل بالآية اللي هو تقريبا حدود ربع ساعة، إذا فات هذا الوقت المتصل بزمان الآية سقط وجوبها، سقط وجوب صلاة الآيات. نعم، الأحوط استحبابا الاتيان بها ما دام الأمر. أحسنت. نأخذ أول اتصال من الأخت فاطمة من كربلاء. السلام عليكم يا فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل. السلام عليكم على السيد وملكة. عندي ثلاثة أسئلة. تفضل أختي. أول سؤال. ألو. إي وياك وياك فاطمة، تفضلي. ها، أول سؤال أختي. تأخذ من رجلها بدون ما يدري. فلوس على متصرف على البيت، هو ما يقبل. زين. اي تريد تعرف شنو وضعها؟ يعني فقط لصرف المؤونة في البيت؟ اي جيد. سؤال ثاني. الثاني، انا ما اعرف اقرا بس احفظ القران حافظه، يعني كم سوره افتح القران لسمع الشيخ عبد الحميد يقول النظر في القران عباده. زين. هم بتعرف شنو يعني، وسمعت هم أنا شيء يقول كم من قارئ القرآن والقرآن يلعنه. سؤال الثالث. الثالث، يصير واحد ياخذ الصيام وهو بذمته يعني صيام، ياخذ الصيام بالأجرة يعني قصديك؟ اي هو عنده ما في الذمة صيام وياخذ بالأجرة، يصير؟ واضح. شكرا يا فاطمة، رحم الله والديك. هلا بيك. عندنا احمد، ابو احمد معانا الديوانية. السلام عليكم ابو احمد. ورحمة الله. حياك الله ابو احمد، حياك الله. الله يسلمك يا عزيزي. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله، بارك الله فيك. تحياتنا لك والشيخ السيد الطيب المدن المحترم. الله يسلمك ان شاء الله ويعزك ان شاء الله. الله يعزك. نعم استاذنا الفاضل، عندي سؤال للشيخ اذا امكن. تفضل. الله يبارك فيك. انا موظف اقطع مسافه يوميا 36 ذهابا و30 ايابا، انا طبعا من مقلدين سيد السيستاني حفظه الله. نعم اي وطبعا تعرف ينطبق، اعتقد ينطبق عليه انه كثير السفر لانه بحكم الوظيفه يوميا يتم الصلاه يوميا. اي يوميا يعني، يعني ايام الدوام الرسمي. زين عملك ايش قد يستمر؟ عفوا اخي عملك ايش قد يستمر؟ اسبوع كامل اثناء الدوام الرسمي لسيدنا الفاضل. لا لا قصدي كم سنة يعني، انت موظف بدائرة معينة؟ موظف يعني. انا موظف حكومي. يعني مدى الحياة يعني انت مستمر بالعمل؟ بالضبط مدى الحياة. ليلي. زين سؤالك شنو بهذا المعنى؟ سؤالي آتي، في الايام اللي مثلا يعني خارج الدوام مثلا، يعني من ينتهي الدوام ونفس المسافة، هل اتم صلاتي ام اقصر بيها؟ يعني يعني حقيقة انا هذا الموضوع شوية يعني تروح لأماكن أخرى مثلا، تروح للنجف كربلاء للزور يعني مثلا يعني لا تسمح لي يعني مثلا أروح إلى أماكن مثلا إيه بالضبط بالضبط إيه للزيارة إلى غيره. واضح واضح. شكرا يا أبو أحمد، حياك الله. الله يسلمك. بشرة معانا من بغداد، السلام عليكم يا بشرة. قطع الاتصال مع بشرة. جيد. الأخ عباس من نيسان سيدنا يقول أنا انذرت للإمام علي عليه السلام وحسب الصيغة الشرعية لله عليه أنه أذبح ذبيحة، ولكن هذه الذبيحة أذبحتها وأطعمت فيها للمشاية في أربعينية الإمام الحسين، هل أداء النذر مجزي؟ بس خلنا نأخذ اتصال. عفوا اسمع سيد. أبو مهدي معانا من البصرة، السلام عليكم مهدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا وأجوركم بارك الله فيك. السؤال يعني أن رحم الله والديك. نعم. المرأة يصير الصالح زوج ابنها المتوفاة زوج يصير متفت. يصير المتوفات. شنو؟ بس في اللحظة أبو مهدي. المرأة الصالح زوج ابنها المتوفاة. ها. أي؟ هذا أول سؤال. سؤال ثاني. ايه المرأة اذا جابت طفل ميت هل تغتسل غسل نفس الميت؟ شكرا لك. حياك الله. محمد معانا من بابل. نعم يا محمد، عليكم السلام ورحمة الله. تفضل محمد تفضل. اكو يعني عندنا واحد من معارفنا ايه افقط جنين. زين يعني افقط من زوجته جنين. ايش قد عمر الجنين كان في بطن امه؟ خلال شهرين يعني، هو عمره تقريبا شهرين يعني. زين بس لسبب معين لو هيك يعني لو هيك ميري هو مريض يعني اكو كان خطر على يعني على الاسقاط. شنو حكم الجنين يعني اذا واضح؟ شكرا جزيلا. ابو محمد معانا من النجف، السلام عليكم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا محمد. بلا زحمة سؤال سماحة السيد. تفضل. انا بطلب صلاة يعني زين. ايام عمر 14-15 بطلب صلاة ما جيت ملتزم بالصلاة 100%. حاليا الان الحمد لله ملتزم بالصلاة الحمد لله. اريد اسأل انه اكو صلوات مستحبة مثل صلاة العطيلة او صلاة الليل يصير اصلي وانا اصلا مطلوب صلاة قديما يعني. واضح. شكرا. حياك الله. جيد. اذا سمح السيد، هل ادى عباس النذر عندما ذبح الشاة ووزعها على الزائرين امام الحسين؟ نعم. يعني اذا كان نذره بالصيغة الشرعية قال لله علي. زين. فهنا النذر ينعقد ويجب عليه الوفاء، يجب عليه الوفاء بهذا النذر، ويصرف هذا النذر في جهة راجعة للمنذور إليه. يعني هو نذره للإمام علي عليه السلام، فكون يصرف في جهة راجعة لأمير المؤمنين عليه السلام، كأنه مثلا يصرف على زوارة مجلس مجلس تعزية، أو يصرف مثلا في يعني في أمير في حرم أمير المؤمنين احتياجات الحرم مثلا كهرباء إنارة تدفئة فراش إلى آخره، فبيصير يصرفه في جهة مراجعة للمنذور إليه، لا بد أنه يصرفه في جهة راجعة للمنذور إليه. هاي الحالة لازم يعيد النظر. نعم. جيد. سؤال آخر كان عند عباس يقول أنا من ميسان وأشتغل بالناصرية، صلاتي بالناصرية قصر لو تامة؟ جد المسافة يعني من ميسان للناصرية هواي المسافة. نعم يعني احنا ما تداخلنا يا ما اعرف انه ايش قد كم سفره كان عنده في الشهر، اذا كان عنده 10 هسه اذا يشتغل يعني ظاهر مستمر اكثر من 10. نعم اذا عنده 10 سفرات بالشهر فاكثر في كل شهر وعنده عزم على الاستمرار على هذا المنوال لمده 6 أشهر من سنه واحده او 3 أشهر من سنتين فما زاد فيعتبر كثير السفر. اذا عنده 8 أو 9 يجمع بين الصلاة الرباعية، يجمع الظهر العصر العشاء، يجمع ما بين القصر والتمام، يعني صلاة الظهر مرتين يصليها، مرة قصر مرة تمام، يصليها تمام ويصليها قصر، أو بالعكس يصليها قصر وبعدين يصليها تمام، هكذا بالنسبة لصلاة العصر وأيضا صلاة العشاء. إذا عدى 7 فأقل صلاة تكون قصر، ما يعتبر كثير، ما يعتبر كثير السفر. إذا كان عدد سفراته في الشهر 7 فأقل فالصلاة مالته راح تكون قصر. أما بالنسبة لمقر العمل هذا اللي يشتغل به اللي يعمل به، إذا كان عنده عزم على الاستمرار في هذا العمل لمدة سنة ونصف فأكثر، على الأقل 1.5 سنة، على أن يبقى في كل شهر لمدة 20 يوم، يعتبر هذا مقر عمل إليه المكان اللي يشتغل به. فقط في 3 أسابيع الأولى سواء كانت كثير السفر أو المقر، في 3 أسابيع الأولى يجمع ما بين القصر والتمام، وبعدها الصلاة مالته تكون تمام. أحسن. الأخت فاطمة من كربلاء تقول أختي تأخذ من جيب زوجها فلوس بدون ما يدري مجرد لإدارة شؤون البيت ومصرف البيت لأنه هو ما يعطيها، فبهاي الحالة هل تؤثم أم عملها ما بيشفى؟ إذا كان زوجها يعطيها النفقة مالتها ينفق عليها بشكل كامل مثلا، فما يصير تأخذ تمد إيدها من جيبه وتأخذ إلا بإذنه، لأن هذا مال الغير، تزوجها صحيح زوجها لكن هذا مال الغير، لا يجوز تصرف فيه مال الغير إلا بإذنه، بإذن من عنده. إذا ما أجاز هو ما يصير تأخذ من هذه الأموال. نعم إذا كان ما يعطيها نفقة ما ينفق عليها يصير تأخذ بمقدار نفقتها، يصير تأخذ إذا نفقتها مثلا 200 بالشهر هو ما يعطيها 200، يعطيها 100 مثلا، إذا تارة ما ينطيها نهائيا فيصير تأخذ بمقدار النفقة 200 النفقة تأخذ 200، ومرة لا يعطيها لكن مو بمقدار النفقة مالتها، أقل من مقدار النفقة، يعني نفقتها 200 يعطيها 100، فهذا النقص تقدر تعوضه وتأخذه من دون إذن تأخذه من جيبه. أحسنت. سؤال آخر كان عند فاطمة تقول أنا ما أعرف أقرأ وأكتب بس حافظة كم سورة من سور القرآن، وسامع أنه النظر إلى القرآن عبادة، فأنا أفتح القرآن وأقرأ السور اللي حافظتهن، فهل هذا عملي صحيح؟ إن شاء الله صحيح عملها وتؤجر عليه. وذكرت بالنسبة لل سامع أنه كم قارئ للقرآن القرآن. نعم هذا اللي ما يعمل بأوامر القرآن ونواهيه. نعم هذا قارئ القرآن، القرآن يلعنك مثلا، هو يقرأ القرآن يقرأ وجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب الحج وجوب الزكاة، لكن هاي هو كل الأمور هذه ما يسويها ما يلتزم بها. أيضا يقرأ في القرآن أيضا النواهي، حرمة القتل، حرمة السرقة، حرمة الزنا، حرمة شرب الخمر، وهكذا بقية المحرمات، وهي المحرمات هو يفعلها. هذا هو قارئ القرآن اللي القرآن يلعنه. أحسنت. سؤال آخر كان عند فاطمة تقول يصير أخذ صيام بالأجرة وأني مطلوبة قضاء ما في الذمة صيام؟ عندنا مورد واحد، إذا كان الشخص مطلوب قضاء شهر رمضان عن نفسه زين ما يصير يصوم تطوع، فقط هذا المورد، هذا فقط هذا المورد لمن كان عليه قضاء شهر رمضان زين ما يصير يصوم مستحب تطوع ما يصير أو لازم أنه الواجب عليه أنه يقضي أولا قضاء شهر رمضان وبعدين يصوم مندوب. في غير هذا المورد إذا شخص مثلا مطلوب بالأجرة مطلوب صوم يريد يأخذ بالأجرة ماكو مانع عليه كفارة مثلا عليه كفارة يريد يصوم مستحب ماكو مانع. فقط عندنا هذا المورد أنه إذا كان الشخص عليه قضاء شهر رمضان يعني مطلوب أيام شهر رمضان ما يصير يصوم تطوع. فقط هذا المورد بقية الأقسام لا بأس أنه يصوم. الأخ أبو أحمد من الديوانية يقول أنا موظف ويوميا أقطع مسافة 30 ذهاب و30 إياب، فهل أنا كثير السفر يعتبر؟ وإذا أريد أسافر لمحافظات أخرى مو المحل عملي كزيارة مثلا أو ما شاكل، هم تكون تامة صلاتي وقصر في الحال؟ أنا من مقلدي سيد سيستاني. نعم بالنسبة الموقع عمل هذا مقر يعتبر له اللي هو يبعد 30 كيلو هذا يعتبر المكان مقر عمل له، صلاته تمام في هذا المقر متى ما ذهب إلى هذا المقر، سواء في فترة الدوام عندما يذهب للوظيفة في مثلا الأحد الاثنين الثلاثة الأربعة أو لا في أيام العطل في يوم الجمعة في يوم السبت أيام العطل يريد يروح لهذا المكان ايضا كذلك صلاته تمام. فماكو فرق انه هو يروح المقر العمل هذا يروح في ايام الدوام او في ايام العطل هو صلاته تمام. لكن ما يصدق عليه عنوان كثير السفر، ما ينطبق عليه هذا العنوان باعتبار انه من يسافر هو المقر عمل ايش قد مقر عمل 30 كيلو 30 كيلو ينقطع السفر مالته ينقطع السفر مالته بالمرور بالوطن او بالنزول في عفوا بالنزول في الوطن، فهنا صلاته بالمقر في الطريق تكون صلاته تمام. لكن ما ينطبق عليه عنوان كثير السفر أينما يسافر يصلي تماما. نعم لو كانت المسافة مو 30 44 لو كانت المسافة 44 فأكثر نعم هذا، وكان عنده في كل شهر 10 سفرات مثلا على الأقل 10 سفرات فأكثر نعم هذا يعتبر كثير السفر. أما إذا كانت المسافة تلفيقية عندما يذهب إلى المقر ينقطع سفره بعد ما يعتبر كثير السفر، فعندما يسافر إلى مكان آخر صلاته قصر حال حال أي مسافر إلا إذا كانت المسافة امتدادية 44 كيلو فأكثر. أحسنت. الأخ أبو مهدي من البصرة تقول المرأة اللي تصافح زوج بتها المتوفاة يعني بتها توفت زوجها بقى تقدر يظل من محارمه هي؟ نعم هذا يعتبر من محارمها يعني زوج البنت تعتبر من المحارم. فإذا المرأة مثلا إذا شخص زوج امرأة أم هذه المرأة تعتبر من محارم تحرم بالمصاهرة تحرم على هذا الشخص بالمصاهرة، فنعم أنه يجوز لها يصافح هذه المرأة باعتبار أن هذه من المرأة من المحارم يعني حكمها من ناحية الحكم حكمها حكم الأم حكم الأخت حكم العمة حكم الخالة. نعم ذيك تحرم بالنسب هذه تحرم بالمصاهرة هاي من محارمة بالمصاهرة أم زوجته ببيت زوجته فيقدر يصافحين يسلم عليهم. نعم حتى يعني بإمكان هذه المرأة أنه ما تتحجب قدامه باعتبار أن هذا من المحارم إذا توفت بتها حتى يعني. لو توفت حتى لا توفت وذا بالطلاق سيدنا حتى لو طلق نعم تعتبر الضل هي من نعم تعتبر من المحار. أها جيد. سؤال آخر أبو مهدي يقول بالنسبة للمرأة إذا جابت طفل ميت هل يجب عليها غسل الميت؟ يعني الأحوط وجوبا أنها تغتسل غسل الميت من باب الاحتياط تغتسل غسل الميت وتتوضأ أيضا. أحسنتم. الأخ محمد من بابل يقول أحد معارفنا أجبر زوجته على إسقاط الجنين وهو عمره شهرين في رحمها، هي ما راضية يبدو هو أسقطه بدون حجة معينة أو مرض أو فرشي، فشنو كيف أسقطه ما أدرك كيف أسقطه ضربها يعني ضربها هسه ما قال هو ضربها أبرة وداخل المستشفى فالطريقة من الطرق الإسقاطية نعم طبعا الجنين قال شهرين فالجنين ما ولش تروح الجنين إذا ما ولش تروح ما يجوز إسقاطه إلا في حالة وجود ضرر على الأم ضرر صحي على الأم أو حرج يعني المرأة إذا استمر وجود الحمل في بطنها يسبب لها حرج لا يتحمل عادة. الحرج هو الضيق والمشقة التي لا تتحمل عادة. طبعا المقصود بالحرج الشخصي هنا وليس الحرج النوعي. فإذا كانت هي تتحرج من استمرار وجود الحمل نعم جاز لها الإسقاط في فرض عين، يجوز لها الإسقاط ما لم تلج الروح، في فرض الضرر وفي فرض الحرج إذا ما توفر ذن الشرطين. لا لا يجوز إسقاط إذا لم يكن هناك لا ضرر ولا حرج، لا يجوز إسقاط الطفل حتى وإن لم تلجه الروح. طبعا بالنسبة للدية دي على المسقط اللي باشر الإسقاط، قد تكون هي الطبيبة اللي باشرت الإسقاط هي تتحمل هذا والأب اللي أمر أو طلب آثم لكن لا يتحمل الدية أو الكفار. جيد. معنا الأخ عدنان اللي قال السلام عليكم يا عدنان. حياك الله عدنان تفضل. السلام عليكم رائد السيد. وعليكم السلام. معك السيد سمعك تفضل سؤالك. سيدنا سؤال جزاك الله خير جزاء. تفضل تفضل يا عدنان. سيد سؤالنا من جانب الكهرباء، جانب فحجور للكهرباء زين، اللي احنا ما عندنا لا راتب عطالة بطالة لا تشي عندنا زين، واجب علينا دفع جور الكهرباء؟ واضح هي لو تجي أكثر دائما كل شهرين تجي مرات 20 ومرات تجي 40,000 زي الآن ما عند راتب، أنا كاتب رجال عامل، هذا واجب علي الدفع؟ واضح. شكرا يا عدنان. مشكور يا سيدي. حياك الله بارك الله فيك. خضير معانا من النجف. السلام عليكم يا خضير. وعليكم السلام. حياك الله بارك الله فيك. أحبك مولاي، عظم الله أجوركم وأجوركم، بارك الله فيك وتقبل الله يبارك فيك ورحمة الله بك مولاي. ولو زحمة عليك أنا أسأل، شنو حكم المصلي أو صلاة الجماعة قائمة؟ المصلي فرادى قصدك؟ بلي رحمة الله والديك. واضح. الله يوفقك رحمه يعني حتى بالحرم الإمام، يعني مو شرط يعني خارج يعني بالجامع، في أي مكان، في أي مكان ولو زحمة عليك. واضح. شكرا. أنا ممنون منك. أنا ممنون منك. الله بارك الله فيك. شكرا جزيلا. في أمان الله وحفظه. أبو أحمد معانا من البصرة. السلام عليكم يا أبو أحمد. أبو أحمد من البصرة تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين. تفضل. سؤالين عندي لو زحمة. تفضل أبو أحمد. عندي على السجدة مال السهو شبيها، شلون تعاملها بالصلاة؟ يعني مباشر لو أني الصلاة وأسجد سجدة السهو. والسؤال الثاني غسل الجنابة، حسب ما أعرف أنه ثلاث أجزاء لو جسم، يعني الرأس والجسم كله لو ثلاث أجزاء، اليمين واليسار والرأس. واضح. والله شكرا جزيلا. شكرا يا أبو أحمد. أبو سجاد معانا من واسط. السلام عليكم أبو سجاد. أبو سجاد من واسط تفضل. السلام عليكم. أم سجاد لو أبو سجاد؟ أم سجاد. أم سجاد تفضل أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. بلا زحمة عندي سؤال يعني. تفضلي. أول سؤال، صلاة الآيات أنا شت ما أعرف فيها شلون يصلوها، أصليها مرة الحمد وخمس مرات يعني الآية كاملة أصليها. زين. فما عدشني يعني هسه يعني أعيدها يعني كاملة هذه أمشي بيها. واو. أنت شو كنت تصليها؟ أصلي مرة الحمد. إيه. ويعني نب آية كاملة خمس مرات بالركوع. يعني جزئين السورة لو هي سورة. ما عدشني. لا مرة. كاملة. كاملة خمس مرات تقريبا. إيه. خمس ركوعات. خمس جي. آيات. خمس صور يعني. خمس. واضح. شكرا يا مسجد. وأدي سؤال لا قبل زحمة. تفضلي. كان أبويا الله يرحمه مسجود. زين. وما يقبل إلا أنا كنت أسبحه وحتى أزين له نظف له، عندي إخوان بس واحد من إخواني يطلع للشغل لو فشي. فكان أبويا ما يقبل إلا بس أنا وهم عندي خوات. زين. فقالوا حرام عليك شلون تتنقصي لو تسبحي. زين. فما أدري الحكم مالك إذا كان حرام إذا كان حلال شو أسوي؟ واضح يا الله يرحمه الله يرحمه ورحمته. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا مسجد. ابو محمد معانا من البصره. السلام عليكم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله بارك الله فيك واجوركم. بارك الله فيك. حياك الله. السؤال مش سيء. نعم. احنا بطريقنا بالمشاهير مع الحسين لا ينصلي الجماعة ولا شفنا الشيوخ الإيرانيين شنو حكم صلاتنا؟ احنا ما نعرف هذا الشيء إمام الجماعة شنو وضعه، إذا ما نعرف أي شيء عنه بس مجرد نبدا صلاة الجماعة جاء يصلي ورا، فشنو حكم صلاتنا ورا؟ واضح. شكرا شكرا يا أبو محمد. جيد. أبو محمد من النجف يقول أنا مطلوب صلاة من أيام شبابي ما كنت أصلي، الآن أكو صلوات مستحبة يصير أصلي مستحبة وأني مطلوب صلاة واجبة. نعم اللي مطلوب قضاء صلوات يجوز لي يصلي نوافل، نافلة الظهر، نافلة العصر، نافلة المغرب، نافلة الليل، حتى وإن كان عليه قضاء صلوات. فإذا ذمته مجهولة بصلوات يجب عليه أنه يقضيها، هذا ما يمنع أنه يصلي نوافل. نعم في الصوم إذا كان مطلوب قضاء شهر رمضان لا يجوز له أو لا يصح منه التطوع أن يصوم نافلة، يصوم مستحب ما طول هو مطلوب قضاء شهر رمضان. في الصلاة نعم في الصلاة يختلف الأمر، يعني حتى وإن كان عليه قضاء صلوات تصح من عنده النافلة إذا أتى بها. جيد. الأخ عدنان من ذي قار يقول أني وضعيتي المادية جدا تعبانة وكاسب يوم أشتغل عشرة ماكو وتجينا ورقة الكهرباء مرة شهر 20 شهر 40 وما نقدر ندفعها، في هذه الحالة أنا وضعي المادي هكذا يجب عليه دفع هاي القائمة؟ نعم يجب عليه، هو مطول يستهلك كهرباء يستهلك ماء، فقيمة ما يستهلكه من ماء وكهرباء يجب عليه أنه يدفع للجهة المختصة مثل دائرة الماء أو دائرة الكهرباء، فيجب عليه أنه قيمة ما يستهلك شنو قد استهلك الكهرباء قد استهلك ماء، فقيمة الكهرباء والماء اللي يستهلكه يجب عليه أن يدفعها هاي القيمة إلى الجهة المعنية. أحسنت. الأخ خضير من النجف يقول شنو حكم المصلي فرادى مع وجود الجماعة؟ نعم لا يجوز لا يجوز الصلاة فرادى مع وجود صلاة جماعة في المسجد أو في الحسينية، إذا عد هتكا لحرمة إمام الجماعة وكان الإمام لا يستحق الهتك، مو بمعنى الصلاة إذا صلى منفردا الصلاة مالته باطلة، وإنما آثم يعني ارتكب حرام إذا صلاة الجماعة قائمة في المسجد أو في الحسيني أو في البيت أو في أي مكان آخر، مع صدق المكان طبعا يعني كل مكان يصدق عليه أنه مكان واحد. فليصلي منفرد في أثناء قيام صلاة الجماعة آثم، إذا اعتبر إذا عد هتكا هذا يعني صلاة فرادة وصلاة الجماعة قائمة، إذا عد هتكا لحرمة إمام الجماعة وكان الإمام لا يستحق الهتك. أحسنتم سماحتكم، نذهب إلى فاصل قصير ثم نواصل إن شاء الله. أحبتي المشاهدين فاصل وأنا أعود معكم إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، كما أرحب بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله. الأخ أبو أحمد من البصرة يقول بالنسبة لسجدة السهو تكون بعد الصلاة مباشرة أم ممكن أن يكون فاصل بين الصلاة وبين سجدة السهو؟ نعم، إذا وجبت عليه سجدة سهو أو سجدتي سهو كما مثلا لو سلم في غير موضعه أو تكلم ساهيا في الصلاة أو أي أتى بأي موجب من موجبات سجود السهو، يجب هنا عليه المبادرة بعد الصلاة مباشرة يأتي بسجود السهو، يبادر رأسا مباشرة لا يخلي يعني فاصل مثلا ربع ساعة نصف ساعة أو ساعة، لا مباشرة أنه يبادر ويأتي بسجود السهو، لا يفصل بالمنافي، الأحوط لزوما أنه لا يأتي بمنافي بين الصلاة الأصلية وبين سجود السهو، لا يأتي بمنافي، ولكن بعد التسليم أي نعم بعد ما يسلم مباشرة فورا يبادر يأتي بسجود السهو ولي خلي منافي، المنافي شنو المقصود به؟ انه مثلا يتكلم لا يتكلم بعد الصلاة اذا هو عليه سجود سهو، الأحوط لزوما أنه لا يخلي لا يأتي بمنافي. لكن مع ذلك يعني لو أخر الصلاة مثلا أو أتى بالمنافي ما يسقط هنا وجوب صلاة ما يسقط هنا وجوب سجود السهو. إذا نسي أيضا إذا نسي سجود السهو فيأتي متى ما تذكر بها، متى يتذكر يأتي بسجود السهو إذا نسيه. أحسنتم. السؤال الآخر أبو أحمد يقول بالنسبة لغسل الجنابة هل هو جزئين أم ثلاثة أجزاء، يعني الرأس وبقية البدن أم الرأس واليمين واليسار؟ غسل الجناب الترتيبي غسل الرأس والرقبة، أولا يبتدئ بالرأس والرقبة على الأحوط، يعني الأحوط لزوما تقديم الرأس والرقبة على سائر البدن أول شيء من يريد يبتدي اللي يريد يغسل جنابه، وكذلك بقية الأغسال حيض نفاس بالنسبة للمرأة، غسل مس الميت للرجل وللمرأة، أول شيء الرأس والرقبة يقدم على الأحوط لزوما، يعني ترتيب، ثم بعد ذلك يغسل بقية البدن. البدن يقدر يغسله دفعة واحدة، وأيضا يجوز يقدم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر أو الأيسر على الأيمن. نعم الأحوط استحبابا تقديم الجانب الأيمن من البدن على الجانب الأيسر، لكن لو قدم الأيسر على الأيمن هذا ما يضرب صحة الغسل، غسله صحيح. طبعا من يغسل الرأس والرقبة، قلنا الرأس والرقبة أولا على الأحوط وجوبا، يخرج عندما يغسل الرأس والرقبة إذا كان الماء متصل مثل ماء الدوش، أي مثل الدوش، هذا ماء متصل. في الماء المتصل إذا غسل الرأس ورقبته يطلع يخرج خارج الدوش ويرجع، أما إذا كان الماء لا مو متصل لا يجب عليه الخروج. إذا كان يعني الماء متقطع طاسة بإناء مثلا أو يسد الحنفية مثلا يسدها، ما يحتاج أنه بعد يطلع إذا سد الحنفية. في الماء المتصل نعم الأحوط لزوما أنه بعد غسل الرأس والرقبة يخرج خارج الدوش ثم يرجع بعد ذلك يكمل غسل البدن. إذا ممكن أنه يسوي جزئين وممكن يسوي ثلاثة أجزاء. ممكن نعم. جيد. أم سجاد من واصل، بالنسبة لصلاة الآيات كل ما أعرف بالضبط أنا صليتها خمس أجزاء، قريت خمس سور في كل ركوع سورة كررتها، يعني هل هذا صحيح أم كيف بالضبط؟ صلاة الآيات ركعتين، سواء كان صلاة خسوف أو كسوف أو زلزلة أو غيرها. صلاة الآيات ركعتين مثل صلاة الصبح ركعتين، لكن من دون أذان من دون إقامة يكبر مقارنا للنية، يعني تكبيرة الإحرام تكون مقارنة للنية. أكو طريقتين أو كيفيتين لصلاة الآيات. الكيفية الأولى أنه بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام يقرأ الحمد، ثم بعد الحمد يقرأ سورة فيركع ينهض من الركوع يقوم مرة ثانية يقرأ الحمد وسورة ثم يركع، وهكذا إلى خمس ركوعات. بعد الركوع الخامس يسجد السجدتين ثم يقوم، وأيضا يقرأ الحمد وسورة ويركع، ثم يقرأ الحمد وسورة سورة كاملة ويركع، وهكذا إلى خمسة. هاي الكيفية الأولى ركعتين. الكيفية الثانية هم أيضا ركعتين، لكن بماذا تختلف عن الكيفية الأولى؟ الكيفية الأولى في كل ركوع أو قبل كل ركوع يقرأ سورة كاملة الحمد وسورة كاملة. في الكيفية الثانية يقرأ الحمد مرة واحدة فقط، يقرأ الحمد مرة واحدة نعم، ثم يقرأ آية واحدة مثلا آية، أو يقرأ سورة يجزها على خمس ركوعات مثل سورة القدر يقرأها أو غيرها، ويجزها على خمس ركوعات، يقرأ الحمد مثلا ويقرأ فد آية مثلا من سورة ابن أنزلناه في ليلة القدر ويركع، ثم بعد ذلك يقوم ويكمل أيضا يأتي بالآية الثانية ما يقرأ بعد ما يقرأ سورة الحمد في السورة في الأولى يقرأ الحمد وسورة كاملة ويركع، يقرأ الحمد وسورة كاملة ويركع. في الكيفية الثانية الحمد مرة واحدة يقرأها مرة واحدة، ثم قبل كل ركوع من الركوعات الخمسة يقرأ آية واحدة فقط مثلا، أو يقرأ جملة مثلا تامة، أو يقرأ آيتين. المهم السورة الواحدة يجزها إلى خمس ركوعات. البسملة تعتبر جزء من الآيات؟ البسملة اشكال بالنسبة اشكال. فالأحوط لزوما عدم الاكتفاء بالبسملة نعم بالبسملة في صلاة الآيات. أحسنت. ناخذ أبو حسين من ميسان. السلام عليكم أبو حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم الأجر والمصابرة كل الله أجورك الله حياكم الله بارك الله فيك. سعيد السلام عليكم. أنا عندي سؤالي إلى تسمح لي. تفضل. إذا أنا عملي قبل صلاة الصبح يعني أطلع قبل صلاة الصبح. زين. فيعني ذاك اليوم أنا طلعت يعني يعني مجهد فنسيت. زين. نسيت تغتسل؟ قطع الاتصال. مرحبا حسين. حيدر معانا من الديوانيه. السلام عليكم يا حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي العزيز اني مطلوب نذر الشريفه بنت الحسن. زين. الو تسمعني؟ وياك وياك تفضل. اي ناذر طل الشريفه بنت الحسن خروف، هل يجوز يبدل هذا الخروف بنعجه؟ شنو قلت انت صيغه النذر؟ شنو قلت؟ صيغة النذر شنو؟ النذر خروف. النذر خروف. بماذا تلفظت عندما نذرت؟ شنو التلفظ؟ حيدر قلت بالله علي لو ما قلت هذا اللفظ، لو بس يتشي بينك وبين نفسك وشريفة بنت الحسن قلت انه انا. لا احنا عندنا شريفة بنت الحسن وقفتنا شريفة بنت الحسن ومرادنا. زين. نعم. ايش قلت لها بنت الحسن؟ قلت لها انا راح اذا شافيتي راح اجيب لك خروف مثلا هيجي؟ نعم ومريضي شفى من المرض. جي واضح. شكرا يا حيدر. ابو احمد معانا الديوانية. السلام عليكم ابو احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. رجعنا عند سؤال. تفضل. في بعض الاحيان من اصلي السبحانيات يعني عشت به واقرا مثلا الحمد وقلها، هل يجب علي اعادة الصلاة او يجب عليها او تكون صحيحة هي؟ طبعا. واضح. شكرا يا ابو احمد. احمد معانا من بقاس. السلام عليكم يا احمد. تحية لك ولسيدنا العزيز ان شاء الله. حياك الله بارك الله فيك. الله يسلمك الله يخليك. نعم. نعزيكم بوفاة الرسول. حياكم الله عظم الله اجوركم بارك الله فيك. ايوه بالسؤال حتى نعم. فتاوى السيد السيستاني. تفضل. حسب فتاوى السيد السيستاني يعني. زين. الابريق مال شلون اذا مثلا نقاسة بتنظيف شلون يصير طهرته يعني الطهرة شلون بالماء؟ واضح. ام زينب معانا من بغداد. السلام عليكم ام زينب. السلام عليكم. عليكم السلام اختي اهلا وسهلا. السلام عليكم مولاي عظم الله اجوركم بوفاة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. واجوركم بارك الله فيكم. تفضل يا ام زينب. مولاي عندي سؤال. نعم. اي؟ احنا ست اخوات وعندنا اخ واحد وعندنا بيت قدرناه ب 145 مليون، اذا قد نطلع الثمن مالته؟ وشكرا لك الله يعافيكم. شكرا للاخت ام زينب. ابو حسين معانا من بابل. السلام عليكم ابو حسين. السلام عليكم اخي. ام حسين. ام حسين معاي؟ اي نعم نعم. ام حسين من بابل تفضل. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اخي عيني ممكن اسال سؤال؟ تفضلي. السنه جت نبني الشهر الثامن. بلي. اي كملي يا ام حسين. فعيني السؤال يعني هل واجب علينا الذبح وشنو نوع الذبح ويعني وتفاصيل اكثر حاب اعرف عنها. يعني قصدك الاضحيه او شو اسمها الاضحيه او فدا وشنو المسمى مالته وشنو نوعها؟ واضح. او العقيقه. واضح يا ام حسين شكرا جزيلا. عدنان معانا من البصرة. السلام عليكم يا عدنان. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله وأجوركم بارك الله فيك يا عنا. الله يسلمك. حياكم الله الله يسر. أبو بالنسبة لتراب زيارة يوم الأربعين. شنو يوم الأربعين؟ تراب زيارة يوم الأربعين. جهات يوم الأربعين؟ شو يقول سيدنا؟ جهات 20 من صفر. جهات؟ زيارة الإمام. زيارة زيارة. زين. يعني بالنسبة لي قبل يوم 20 من صفر هل تحسب لها زيارة مثل تواب زيارة يوم الأربعين؟ ها. واضح واضح. جيد. الأخت أم سجاد عندها سؤال آخر تقول والدي كان مشلول وما يقبل إلا أني أكون بخدمته وبرعايته، أني أسبحه وأني أنظفه إلى آخره إلى أن توفاه الله. بعدين سمعت أنه قالوا لي ما يجوز لشان وحرام وكذا، فشنو الحكم هنا بهذه الحالة؟ نعم، فقط أنه عند التطهير لا تنظر إلى العورة. لا بأس أنه تقوم بتطهيره لكن لا تلمس العورة ولا تنظر إلى العورة. نعم ممكن أنه تستعمل مثلا الكفوف مثلا القفازات بالنسبة للمس، لكن النظر لا يجوز لها النظر إلى العورة حتى وإن كان أبوها. لا يجوز النظر لعورة الغير إلا فقط بالنسبة للزوج والزوجة. الزوج يصير ينظر لعورة زوجته، وكذلك أيضا الزوجة يصير تنظر إلى عورة زوجها. أما غير ذلك الأب حتى إذا كان من المحارم، الأم الأبناء الأب البنات أيضا لا يجوز حتى وإن كان من المحارم. أحسنت. الأخ أبو محمد من البصرة يقول طريقنا في المشاية كنا نصلي في المساجد، ولكن إمام الجماعة إيراني، إيراني أو عراقي، وإحنا بدون ما نسأل عن إمام الجماعة كنا نجي للحصول على ثواب صلاة الجماعة كنا نصلي. نعم. فشنو حكم هكذا صلاة؟ نعم، في إمام الجماعة يعتبر عدة شروط حتى تنعقد إمام صلاة الجماعة، لابد من جملة شروط تشترط في إمام الجماعة. أهم نعم. شرطين من هذه الشروط العدالة. المقصود بالعدالة هو الاستقامة على جادة الشريعة. فإذا كان الإمام عادل تصح الصلاة خلفه، إذا كان مجهول الحال الإمام يعني ما يعرف هل هو عادل أو غير عادل، أو كان غير عادل لا تصح الصلاة هنا خلف هذا الإمام. القضية الثانية أنه صحة القراءة، أن كل إمام صحيح القراءة. فإذا كان قراءة صحيحة يخرج الحروف من خارجها عادة، أو في بعض الأحيان يعني غير العربي يلاقى صعوبة في إخراج مخارج الحروف أو بالشكل الصحيح. فإذا كان العربي أو غير العربي إذا كان يخرج الحروف من مخارجها الصحيحة وكان قراءته صحيحة يجوز الاقتداء به في صلاة الجماعة. أحسنت. الأخ أبو حسين من ميسان، طبعا انقطع الاتصال للأسف معه وما كمل سؤاله. حيدر من الديوانية يقول أني مطلوب نذر للعلوية شريفة بنت الحسن. نعم. خروف، سؤاله هو أنه يصير أبدل الخروف بنعجة مثلا أجلكم الله، وحسب ما افتهمت من سؤال أنه ما قايل صيغة النذر الشرعية يعني هكذا. نعم، إذا لم يأتي بالصيغة الشرعية هنا لا يجب عليه الوفاء بهذا النذر، لأن ما ينعقد النذر إلا إذا كان بصيغة شرعية. حتى لو شخص كان ناوي مثلا وتحقق المراد أو المطلوب مو واجب عليه إلا إذا أتى بصيغة شرعية، يعني ينوي النية ويأتي بصيغة شرعية. نعم، فيقول لله علي. نعم، إذا أتى بصيغة شرعية مع وجود النية فهنا ينعقد النذر. إذا أتى بالنية ولم يأتي بالصيغة الشرعية لا ينعقد هذا النذر ولا يجب عليه الوفاء. فبالنسبة للأخ لم يأتي بالصيغة الشرعية، يعني حسب ما داخلنا وياه فلم يأتي بالصيغة الشرعية، فما ينعقد هذا النذر ولا يجب عليه الوفاء. زين، إذا أراد هو وفاء حبا من عند صاحب هذا المقام يريد يذبح وماكو مانع، ماكو مانع يذبح باب التبرك أو نعم، لكن لا يعتبر أمر واجب عليه. أبو أحمد من الديوانية يقول في بعض الأحيان أشتب بالركعة الثالثة أو الرابعة، أريد أقول السبحانيات أقرأ سورة الفاتحة هل يجب علي أن أترك سورة الفاتحة وأعود إلى السبحانيات لو أستمر بالفاتحة؟ لا، هو مخير هنا في الثالثة والرابعة، مخير بين قراءة الحمد، يريد يقرأ الحمد فقط أو التسبيح، يأتي بالتسبيح، التسبيح أفضل. فإذا قرأ الحمد وخلي يستمر يكمل الحمد. جيد جيد. أحمد من ذي قال يقول إذا تنجس أجلكم الله الإبريق فكيفية يعني تطهير هذا الإبريق؟ يعني الأواني بصورة عامة في غير موت الجرد، عندنا موت الجرد والخنزير، وعندنا أيضا الكلب إذا ولغ في الإناء تطهير يختلف. بقية النجاسات كلها بول أو غير بول، فسواء كان الغسل بالماء القليل أو الكثير، هنا لابد من تعدد الغسل في الأواني، إنه يغسلها 3 مرات. جيد. الأخت أم زينة من بغداد تقول إحنا 6 خوات وعندنا أخ واحد وعندنا ورث بيت 145 مليون، فشون نطلع الثمن مالته؟ ثمن شنو مال شنو؟ يبدو قصدها ثمن والدتها. الورثة من الورثة؟ الورثة هم ووالدتهم. هذا الواضح من سؤالها. يعني ايش قد ولد وايش قد بنات؟ 6 ولد، 6 خوات، 6 بنات. نعم. وولد واحد. ولد واحد، نعم. الزوجة هنا لها ثمن، الزوجة اللي هي أمهم هي صير بالنسبة لهم أم، وبالنسبة لأبوهم صير زوجة. فالمتوفى الزوج، فعند زوجة، الزوجة لها الثمن إذا كانت واحدة لها الثمن، وهي تختص بهذا الثمن. إذا تعددت الزوجات فيشتركن بالثمن، 2 أو 3 أو 4 يشتركن بالثمن. فإذا كانت واحدة فلها الثمن. الأراضي لا ترث بها لا عينا ولا قيمة، فقط ترث في البناء. بالنسبة للأرض، الأرض ما لها، توزع فقط على الأولاد والبنات. البناء نعم لها الثمن، يستخرج البناء وبقية سائر التركة أيضا لها الثمن. بالنسبة للأولاد، البنات 6، ولد واحد، واحد إضافة واحد حصتية راح يصير 8. البقية بعد إخراج الثمن مال الزوجة، البقية يقسم على 8، على 8 من أسهم البنات. لها البنات، كل واحدة من البنات لها سهم واحد، والولد له، والولد له سهمان. يعني 145 مليون تقسم على 8 حتى يطلعون الثمن مال مال البيت. هي مال البيت هي. مال نعم. فهنا يقيم البناء وتقيم الأرض. نعم، مش قد البناء، هي قالت بيت هو. نعم. 145. فالأرض مباشرة قيمة الأرض توزع على، تقسم على 8 أسهم. بالنسبة له. نعم. فكل بنت من البنات لها من الأرض سهم واحد. الولد له سهمان من الأرض. البناء، البناء لا، البناء يختلف. البناء أول شيء تطلع ثمن الزوجة. يعني إيش قد البناء مثلا يقيم؟ إيش قد 10 ملايين، 15 مليون، 20 مليون. فإذا 10 ملايين، 10 ملايين تقسيم 8، فراح تطلع حصة الأم. يعني مو قسمة البيت المية. لا لا، 20 مليون، فراح نقسم 20 مليون تقسيم 8، راح تطلع حصة الزوجة. الباقي بعد أضع حصة الزوجة من البناء، الباقي يقسم على 8، البنات كل واحدة لها سهم والولد له سهمان. جيد، أحسنتم. معنا اتصال. أم زهراء معانا من البصرة. السلام عليكم أم زهراء. السلام عليكم. عليكم السلام أختي، أهلا وسهلا. ممكن نسأل السيد سؤالي؟ تفضلي. أنا عندي بنتي أبوها شهيد. زين، إلى رحمة الله. وإلها راتب. راتب من مؤسسة الشهداء. راتب أبوها جاي يصرف من عنده. حلال أو حرام؟ والدك؟ والدي. زين، واضح. يصرف من عند علم فد لحظة أم زهراء، يصرف والدك يصرف من هذا الراتب؟ على من يصرف؟ على هي حفيدته، على بنتك يعني، لو شنو؟ هو لا، هو مين يأخذ الراتب؟ إيه، يأخذ كله يخلي جابه، بس شنو تحتاج هي يجيب لها. ها، هو قائم بواجب فما مقصر وياها. زين، ويزود أكيد أن الراتب يعني هو يصرف به إلى شخصيا. أي يصرف به هو، بس هو شنو تحتاج يجيب لها. جيد. سؤال الثاني. سؤال الثاني، شنو انتقلنا من بيت البيت بسفر. اي جاي يصير لنا مشاكل يعني بسبب هذا الشيء، لأن انتقلنا له يعني عادي شيلتنا بصفر. واضح. شكرا يا ام زهرة. ابو حسين معانا من بابل. السلام عليكم يا ابو حسين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا ابو حسين. سؤالي مولانا، اذا واحد قاعد ويا زوجته يعني البيت ملك لزوجته، يريد يبني بيت له ويظل سنوات يبني بيه، هل يجب عليه الخمس؟ هو ما عنده غيره. يعني انت الان قاعد تبني بيت اليك؟ هو قاعد ويا زوجته، بيت ملك لزوجته، ويريد يبني بيت إلا باسمه يعني، بس يستغرق سنوات، هل يجب الخمس؟ واضح. شكرا يا ابو حسين. ابو ماجد معانا من بابل. السلام عليكم ابو ماجد. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بارك الله بيك يا ابو ماجد، تفضل. السلام عليكم وعلى سيدنا. الله يسلمك ويحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله. بدون زحمة عندي سؤال يعني. تفضل. السؤال الأول، عندي ابني توفي. إلى رحمة الله. إيه؟ وأهل زوجته أخذوا وشكوا متعلقات إلى أخذوه. أهل زوجته؟ أهل هو أخذوا زوجته أيضا. زين. بس بنفس الوقت هو مطلوب. أنا ما عندي مشكلة أسدد الطلب، بس شرعا يصير هم يسدونه؟ واضح. السؤال الثاني، زين انت فد لحظة ابو ماجد، انت انطوك حصة من الارث، ارث ابنك استلم شيء ولا؟ غراض يعني، غراض الشخصية، غراض الزواج. ها ما عنده شيء هو؟ اي ما عنده شيء. واضح واضح. سؤال اكل الاخر شنو؟ السؤال الثاني، عندي والدتي متوفية قبل جدي ابوها. متوفية قبل جدك، جيد. ابوها زين. هو يطلع لأرث من بستان. زين. والدتي لها حصة لو ما لها حصة. نعم. واضح. أنا أمنون لك. حياك الله بارك الله بك. أم علي معانا من بيقار. السلام عليكم يا أم علي. أيوم حواني. تفضل أختي. مرحبا أخوي. أهلا وسهلا، تفضل أختي. سيد العقيقة السيف تتوزع شين هي؟ العقيقة. ها العقيقة. اي السيف تتوزع يعني على ودي العظام تندق سيف لما يغاد الهدف. نعم يعني. شكرا يا مالي. جيد. الأخت أم حسين من بابل تقول بشهر الثامن جتنا بنية، فشنو الواجب علينا ذبح بالنسبة للأضحية أو عقيقة أو شنو تفاصيل؟ نعم يعني يستحب أنه يذبحولها، يستحب يذبحولها عقيقة في اليوم السابع، يوم السابع بعد الولادة أو في اليوم السابع يستحب أنه يذبحولها عقيقة. العقيقة هاي إما تكون من الأغنام بكلا قسميه، الضأن والماعز، أو من البقر أو من الإبل، ما يشترط فيها عمر معين مثل الهدي. العقيقة بأي عمر يعني يجزي. ما يشترط بها عمر معين. وما يشترط أيضا في طريقة معينة للتوزيع. نعم يعني الأفضل أنه يدعون عشرة فأكثر من المؤمنين يأكلون من هذه العقيقة ويدعون للولد، ويجوز توزيعها أيضا، يريد يوزعها مطبوخ، لحم مطبوخ أو لحم ني، الاثنين يجوز، وإن كان الأفضل أنه يدعي عليها عشرة من المؤمنين فأكثر يأكلون من لحم هذه العقيقة ويدعون للولد. العظام يعني نعم الأفضل أنه ما تكسر العظام، لكن إذا كسرت ماكو إشكال شرعي، يعني ماكو حرمة إذا تكسرت العظام. أما لفها بخرقة مثلا هذه العظام لم يثبت ذلك. الأحوط نعم يكره أن يأكل منها الأب وكل من يعوله الأب، كل واحد يقوم بعيلولته الأب يكره له أن يأكل من لحم هذه العقيقة، ولا سيما الأم، يعني تتأكد الكره أكثر بالنسبة لأكل الأم من العقيقة، بل الأحوط أي جزء من أجزاء العقيقة، بل الأحوط استحبابا أنه ما تأكل من عندها، لكن هذا احتياط يعني احتياط استحبابي، كراهة واحتياط استحبابي. إذا أرادت الأم تأكل من العقيقة مو حرام عليها، وإن كان يعني مخالف الاحتياط الاستحبابي جيد أو فيه كراهة. عدنان من البصرة يقول الزوار اللي يزورون الإمام الحسين قبل يوم الأربعين بيومين ثلاثة مثلا أو أسبوع يجي يزوره ويرجع، هل تنحسب له زيارة وثواب زيارة الأربعين يوم الأربعين؟ يعني يرجع أنه تحسب له زيارة الأربعين، لكن زيارة الأربعين زيارات مخصوصة، الزيارات المخصوصة اللي إلها وقت محدد يعني، أي مثل زيارة الأربعين في اليوم العشرين من صفر، زيارة عرفة يوم التاسع من ذي الحجة، زيارة النصف من شعبان يوم 15 شعبان، وهكذا زيارات مخصوصة ليست فيها تاريخ محدد مطلقة، لكن يرجع إن شاء الله أنه يحسب له إن شاء الله أجر زيارة الأربعين إن شاء الله. أم زهراء من البصرة تقول بنتي أبوها شهيد اللي هو زوجها، والدي يستلم راتب زوجي شهيد ويستلمه هو، بس موفر لها البنتي كل ما تريده، فربما يزود من هذا الراتب يعني فوق حاجة بنته، إلى حق يتصرف بهذا المبلغ الزايد؟ إذا مع التراضي يعني وياها ما يخالف، مثلا هي تنطي الراتب من تنطي الراتب؟ البنت. ماذا هي قاصر دون إيش قد عمرها؟ إيش قد عمرها؟ يعني هي سماكة تزوجه؟ لا الأم متزوجة، الأم أم يعني زوجة الشهيد. نعم. فبتها. نعم بتها. فالراتب يعود لها. إيش قد عمرها بتها؟ ما قالت إيش قد، بس يبدو إنه يعني إذا سنوات إذا مكمل 9 سنوات فبإذن البنت هذا يتصرفون بهذا المال. إذا كانت قاصر يعني ما مكملة 9 سنوات هلالية ما مكملة فقاصر، هاي ما يصير يتصرفون بأموالها. إذا الأب متوفى يكون الجد هو الولاية للجد، يعني الولاية إذا كان ولاية على القاصر، إذا الأب موجود والجد موجودين فالولاية لأي منهما، يعني الولاية تثبت للأب وتثبت للأب من قبل أو عفوا للجد من قبل الأب. كل واحد يقدر يتصرف في مال القاصر، الأب يقدر يتصرف والجد أيضا، أيهما يسبق بالتصرف تصرفه صحيح ويلغى الآخر إذا اثنينهم موجودين. إذا واحد منهم موجود فبإذن من هذا الواحد سواء كان الأب أو الجد. إذا مثنينهم متوفين فالوصي لأحدهما إن وجد، الوصي للأب أو الوصي للجد إذا كان هناك وصي، وإذا ماك وصي فتكون الولاية الحاكم الشرعي. أحسنتم سمحت السيد خضير المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات وهذه الإجابات، حياكم الله وبياكم. حياكم الله، شكرا لكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبة المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والمشاهدة، نلتقيكم بإذنه تعالى يوم الاثنين القادم تمام الساعة 8:30 مساء إن شاء الله. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله، حياكم الله.